الحمد لله الذي شرف الأمة بالحرمين الشريفين والمسجد المبارك الأقصى. أحمده سبحانه المقدر الحكيم العلي الأعلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله، فله الحمد وله الشكر على نعمه التي لا تحصى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من وطئت قدماه ثراها، وعرج به ليلا من أقصاها، فدعا للشام وأهلها وبهما أوصى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اصطفاهم صفوة خلصا، وزادهم من لدنه فضلا لا يجحد ولا يقصى، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم يجزى فيه الطائع بطاعته ويؤخذ فيه العاصي بما عصى. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم ورزقكم، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، وكفى بالله وكيلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أيها المسلمون، بأي كلمة أفتتح هذه الخطبة التي أتحدث عنها عن المسجد الأقصى؟ فلم أجد من الكلمات إلا أن أقول عذرا إلى القدس، فإن الأمة اليوم قد أصيبت باليأس، وهي مشغولة عنك بالهرس، فلا ذكر لشأنك في الأخبار إلا بالهمس، ولا تخطيط لأمرك يا بيت القدس. نعم، إن هذا المسجد المبارك، أعني بيت المقدس، المسجد الأقصى الذي له المكانة العالية في ديننا والمنزلة الشامخة في قلوبنا، مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ومعراجه منها إلى السماء، صلى فيها إماما بالأنبياء، وهو أول قبلة للمسلمين، وإليه تحن قلوب المؤمنين، الصلوات فيها مضاعفة، ويتقرب الصالحون فيها بالطاعات، وفيها مدارج المرابطين، درج فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وولد جلهم فيها وما حولها، وكانوا منها وفيها. نعم، رخصت من أجله دماء الشهداء من أيام عمر وهو الشامخ في البيداء، ثم بعد ذلك كذلك رخص المسلمون دماءهم لأجل القدس أيام صلاح الدين، فدحروا الصليبيين وخرجت دماء المسلمين، فوقفوا بينها وبين التتار صامدين، حتى هزموهم وردوهم عن المسجد الأقصى ومصر وما بعدها، مقهورين مخذولين مشردين. ثم ها نحن اليوم نعيش في زمن جاءت اليهود مجنزرة بدبابات الاحتلال، شردت المسلمين وطردتهم، خنقتهم في بيوتهم، قتلت الأطفال وما راعت حرمة النساء، ثم أصبحت لها دولة وكيان على مشهد ومرأة من منظر عالم تدعي الحضارة والتقدم، وترى الاغتصاب العيان البائن الذي لا يشك فيه عاقل ومنصف، إذ ما اليهود الغاصبون إلا أمة مشرذمة مطرودة من بقايا الدول حتى جاءت إلى بيت المقدس وبنت وبنيت لها كيان وأصبحت في خاصرة الأمة ويدعمها من يدعمها من دول الكفر والصليب ويدعمها من يدعمها لأن المسلمين اليوم مشغولة عن بيت المقدس. إن الله سبحانه وتعالى جعل لبلاد الشام عامة وللقدس والمسجد الأقصى خاصة فضائل عتيدة وخصها بخصائص فريدة وميزها بمزايا عديدة فهي الأرض التي قدسها وطهرها وعلى شأنها بين العالمين وأظهرها. قال تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فارتدوا على أدبارهم فما دخلوها فكيف يستحقونها. أما عمر ومن معه فإنهم دخلوها فاتحين ناصرين منصورين. البيت المقدس مهاجر خليل الله إبراهيم ولوط عليهما الصلاة والسلام ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نعم هي الأرض التي يكون الحشر إليها في قرب القيامة وينشر الناس عليها إذا قامت الساعة. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن بيت المقدس أرض المحشر والمنشر. رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. ومن تلك الأرض المباركة المذكورة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عباد الله خير الأجناد أجناد الشام المدافعة عن القدس. فعن ابن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. يعني أن الأمة ستفترق وتصبح جنودها مفرقة تدافعها هنا عن قضاياها وها هنا عن قضاياها وها هنا عن قضاياها. قال ابن حوالة بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الأجناد إلى جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق قال يا رسول الله خر لي يعني اختر لي يا رسول الله إن أدركت ذاك فأكون مع أي الأجناد. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنه خيرة الله من أرضه يستبي إليه خيرته من عباده. فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله عز وجل قد توكل لي بالشام وأهله. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة مضافة إلى بركتها فقال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. رواه البخاري من حديث ابن عمر. وفيها أولى القبلتين وثاني المسجدين في البناء وثالث المساجد في المنزلة الشماء. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام ومصداقه في القرآن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. قال يا رسول الله أي المسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت ثم قال المسجد الحرام، قال قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعده فصلي فإن الفضل فيه. متفق عليه. وإتيان المسجد الأقصى للصلاة يكفر الذنوب والآثام ويحط الخطايا. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان ابن داود من بناء المسجد الأقصى سأل الله ثلاثا يصادف حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج منه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه إمام أحمد والنسائي وابن ماجه. وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن الدجال الفتنة العظيمة فقال: علامته، أي علامة الدجال، يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ سلطانه كل منهل، لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح. في تلك الأرض المباركة ستكون نهاية أعظم فتنة في الأرض، وهي فتنة الدجال. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، ثم قال: فينزل على المنارة الشرق على المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم قال: فيطلبه، يطلب عيسى مسيح الهداية مسيح الضلالة، ويطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. رواه الإمام مسلم. يقول جل وعلا مبينا كيف السبيل إلى الخلاص من مثل هذه الأحوال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق ففضل بعضهم على بعض تفضيلا كبيرا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كان للمؤمنين هاديا ومعينا ونصيرا، وللكافرين خاذلا وماحقا وعليهم ظهيرا. واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن الخلاص من مثل هذه المحن هو تقوى الله جل وعلا، هو تقوى الله تبارك وتعالى. فإن من يتق الله، إن الله يقول عنه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. نعم، أعظم وسيلة للخلاص من مثل هذه الفتن التي نراها اليوم، تشرذم في الأمة، اختلافات في الأمة، تنازعات في الأمة، حتى انشغلت أو شغلت قصدا عن قضاياها العظيمة، ومن أعظمها بيت المقدس. نعم، إن اليهود قد نزلت بأرض القدس، لا وألف لا، فإنك مصانة يا مسجد القدس، لا يزال من أطراف ليزالن من أطرافك صوت الطبول والجرس، ولنقيمن في أرجائك حسن الصيت كالأوس، لا نيأس ما دمنا على الكتاب نرسي وبالسنة الغراء نأتسي ونذر الأهواء تحت الرمس لن يحررك يا قدس من يقول هات ما في الكأس بل أناس تربوا على إيمان ولب وكيس لن يحرر القدس أناس في صلاة الجمعة المسجد يكون ملأ وفي صلاة الفجر المسجد يكون خاو فلا بد من رجوع صادق إلى الله لكي يزيل الله عنا البلاء فإن الله يصيب الأمة بالبلاء حتى ترجع إلى دينها فكم كان أناس يسبون ويشتمون في الدين فابتلاهم الله بالبلايا حتى ذهب عنهم ما كانوا ثم صاروا إلى اللجي إلى الله وكم كان أناس لا يبالون بحرمات الله فابتلاهم الله فرجعوا إلى دين الله فارجعوا إلى دينكم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال وهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا ولكن غثاء كغثاء السيل وفي الحديث الآخر الصحيح قالوا يا رسول الله وكيف العلاج فقال صلى الله عليه وسلم لهم مبينا المخرج والدواء يقول ولا ينزع ذلك عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم إن بيت المقدس الأرض المباركة مكلوعة بحمى الرحمن تحرسها ملائكة الديان ففي حديث زيد بن ثابت قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال طوبى للشام طوبى للشام قلت ما بال الشام قال الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح وينبغي الحرص على إصلاحها للشام وإعانتهم ولو بالدعاء عموما وأهل بيت المقدس والمقادسة خصوصا لأنهم إذا فسدوا فلا خير في الأمة ومصداقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم فينبغي أن نحرص على إصلاحهم وإبقائهم وإعانتهم لأنهم جزء أساس من الأمة فإن المسجد الأقصى ثالث المساجد ذكرى وثالث المساجد فضلا قال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم وهذا يعني الحرص على إصلاحهم الحرص على إعانتهم الحرص على بقائهم الحرص على ألفتهم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال ناس من أمتي منصورين لا يبالون بمن خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح أيها المسلمون إن أرضا هذا شأنها ومنزلتها وتلك فضائلها ودرجتها لحقيقة أن تفدى بالنفس والنفيس وأن يبذل لها الغالي والرخيص ليخلص من براثن اليهود المعتدين وتطهر من دنس الصهاينة الغاصبين الذين ما برحوا يدنسون المقدسات وينتهكون الحرمات ويبذلون قصارى جهدهم لطمس معالم القدس الشريف ونسف تاريخه المنيف ودفن الحقائق المشرقة وإبراز مزاعمهم المخرفة المخرقة فلا قيل يتيم ما يرون لكيانهم المروم بغير الهيكل المزعوم إلى حد أن وصل الأمر بالصهاينة إلى أن يمنعوا إقامة الصلوات الخمس في المسجد الأقصى في هذه الأيام كما شهد ونقل في وسائل الإعلام مع إغلاق أبواب الأقصى عن المصلين ومنع المتعبدين من المسلمين بل وإدخال الصهاينة المتعصبين الإرهابيين الذين يعيثون في القدس فسادا ويتمنون هدم القدس الآن قبل الغد نعم هذا على مرأى ومشهد من العالم وهم كلهم يعلمون مكانة القدس في قلوب المسلمين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. والصحيح أن الآية نزلت في اليهود، الآية نزلت في اليهود وهي باقية في حقهم إلى قيام الساعة. فوالله لو أن الطائرات ملأت السماء فوقهم والدبابات من حولهم لا يدخلون المسجد الأقصى إلا خائفين. يحفظها الله، يحفظ الله المسجد الأقصى ويبارك فيها ويجعل لها أجنادا ومرابطين يحافظون عنها إلى أن يأتي عيسى بن مريم والمرابطون في المسجد الأقصى. بل وقبل ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زوال هؤلاء قريب عاجل. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. اليهود صدقوا بهذا الحديث فلا يزالون يزرعون الغرقد، ونحن يجب أن نستيقن بهذا الحديث وأن نعلم أن اتفاق الأمة واجتماع الأمة وأن تعاون الأمة لأجل القدس أعظم أمنية وأعظم هدف يجب علينا أن نعمل لها. ما أنت فاعل وأنت فرد من أفراد الأمة؟ أين صدقاتك لبيت المقدس؟ أين دعاؤك لبيت المقدس؟ أين إعانتك للمقادسة؟ أما تسأل عن هذا يوم القيامة وأنت مشغول بالأكل، وأنت مشغول بالموديلات، وأنت مشغول بالمراكب وبالمترفات؟ ماذا يكون جوابك يوم القيامة أمام الله؟ سل نفسك يا عبد الله. نعم، إننا مهما نقول فإن القول كثير، ولكن أين فعالنا؟ فعالنا كأفراد، دعاء من جوف الليل، دعاء في السجود، صدقات تصل إليهم، إعانات تكون لهم، دعوات تؤلف بين قلوبهم ثم تجعلهم مرابطين في بيت المقدس، حتى يمنع الله اليهود ويجعل الله للمسلمين من ذلك مخرجا. اللهم إنا نسألك يا مولانا، وأنت الحي القيوم العزيز الجبار القهار المتكبر المهيمن الذي بيدك ملكوت كل شيء، أن تهيئ للأمة أمر رشد، أن تهيئ للأمة أمر رشد يذل فيه الصهاينة. اللهم هيئ للأمة أمر رشد يذل فيه الصهاينة الغاصبين، يذل فيه الصهاينة الغاصبين الذين اعتدوا على المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجمع شملهم بحولك وقوتك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين ورد الأقصى الجريح إلى حوزة المسلمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل الفضل والجود والكرم. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان والألفة والمحبة يا رحمن. اللهم اجعل هذا البلد رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.